الجراد صار فراشا. نعم. وإن فرش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه فلففيه ففي الجزاء وجهان ففي الجزاء وجهان كذلك. لذلك لا نصف نعم. أنتم على أن ترى أنا عندي تعليق الذي هو مؤلم وإن بار في طريقه أو على فراشه فنقل عندكم هذا؟ نعم سورة كمال مشي إذا تأذى فلا فرش عليه لكن لا تقصد بحثه عليه أن يتقي معك يتقوا الله ما استطعت. نعم يعني هذا أقول ليس بالحرام أن ينفضه يخلع الرداء أول ثم ينفضه يجعل يعني قلت لك ينفضه ما في بس يبد ما في بس هذا يدفع أداء. نعم ناصر اسمه ايش المهى اسمه وضيح يعني اسمه وضيحي هنا لا موجب ايك اسمه انه ابيض هنا والمخاطبة يحمى رأسه ما يمنع أخذ ثلاثة إيش الراجح أن الفيض إذا كسره فهو حرام عليه ويضمن كما قال المؤلف ولكن ليس حراما على غيره ولكنه يضمنه ما لم يخرج منه فرخ فيعيش خرج منه فرخ وعاش فلا جزاء عليه. نعم وزاد قال لنا شيخ الله رحمه الله انه هو ابي هذا هو ابي طيب عمر الوحش لا يمكن لي اللي هو المخطب والله الشيخ عبد الرحمن انا اروي لكم انه يقول هو غير وما زلنا نقول به لكن يمكن يسمى هذا وهذا ما يهم كلنا على كل حال كلنا حرام لانه من الصدق. نعم كيف الراجح الثاني قلنا انه حلال فهو حرام حرام صيد وإن قلنا حرام دخل في قسم الحرام الذي تكلمنا عليه أن الحرام بعضه ما أمر بقتله وبعضه ما نهى عن قتله وبعضه ما سكت عنه اقرأ سأله والله الأقرب أنه دون ابن الإسلام هذا الأقرب لكن النيس حلال النسل ليس لهنا ولا يأكل إلا الجمار والعلف وما شابه. النيس حيوان له شوك قريبا من الهد، اللهم اهدنا من هذين. هذا النيس عجيب، اذا احد لحقه او شيء رماه بسهام. اما القنفذ فهو صغير كالفاره او اكبر قليلا، وكما تعرفون له قمقم اذا احس باحد انكمش. ولهذا يقال ان هذا ياكل الحيات، ولا تستطيع الحيه ان تلدغه، لانها اذا ارادت تلدغه واذا الشوك يمنعه. لكن يقولون لكل افه افه. من هذا القنفذ تاتيه الحليه طائر معروف صيد، وتمسكه بزقمها مع احد الشوك، ثم ترفعه فوق، فاذا رفعته فوق القته على الارض، اذا القته على الارض يدوخ ثم ينفتح. وهذا القنقم ينفتح ويظهر جليا وتاكل. نعم القنف لا النس كبير، النس حول الهرك او اكبر. ايش سبريت ونوق سجنا نعم عنده النس. نعم النيس المذهب انه حرام، انا في انه حرام لكن ما في شيء يعرف الصغير. طائر صغير يشبه العصفور او اكبر قليلا منه. هي فصل. وان احتاج المحرم الى لبس المخيط أو تغطية رأسه أو الطيب لمرض أو شدة حر فعلا، وعليه الفدية قياسا على الحلق. وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه، لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه. وإن صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء فيه، لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي. وقال أبو بكر عليه الجزاء، لأنه قتله لمصلحة نفسه فأشبه ما لو قتله لأكله. والأول أصح. ما فيش الأول أصح، وقول أبو بكر ضعيف جدا، لأنه ما قتله لمصلحة نفسه، قتله للدفاع عن نفسه. وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف فيه، وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف ففيه وجهان، أحدهما يضمنه لأنه تلف بفعله فيضمنه كالمخطئ، والثاني لا يضمنه لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنه كالآدمي يتلف بمداواة وليه. ولا شك أنه لا أظن، لأن هذا التصرف لمصلحة الصيد. ثم إن المؤلف رحمه الله وغيره من يعلم بهذا التعليل في غفلتنا عن قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النار. فإن قوله متعمدا تخرج هذه الصورة، أي بما لو خلصه من شيء فمات. طيب إذا اضطر إلى الصيد يعني هو جائع ولو لم يأكل لما يحل له أن يقتله ويكون هل يكون حلالا في هذا الحال أو يكون ميتة لا يحل منه إلا ما يسد رمقه؟ نعم الله الأول. ولكن هل عليه جزاؤه؟ نعم عليه جزاؤه لأنه قتله لمصلحة نفسه. فصل. يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كي لا ينقطع، فإن انقطع به شعره لزمته فدية. ويكره الكحل بالإثم لغير المحرم. وهذا الذي قاله في حك الشعر لا دليل عليه فلا يكره، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت لو لم أستطع حكه بيدي لحككته برجلي. ويكره الكحل بالإثم لغير المطيب لأنه زينة. والحاج أشعث أغبر ليش؟ خبر منكر مرفوع ولا منصوب؟ خبر منكر مرفوع ولا منصوب؟ لا مرفوع. والحاج أشعث أغبر، وهو في حق المرأة أشد كراهة، لأنها محل الزينة ولا فدية فيه، لأن وجوبها من الشارع ولم يرد بها هاهنا. ويكره لبس ما أحسن هذا التعليم، أن وجوب الفدية من الشارع ولم يرد الشرع بإيجابه. هذه القاعدة لو جعلناها في جميع محظورات الإحرام، وقلنا جميع محظورات الإحرام إذا لم يرد الشرع بفدية فيها فالأصل براءة الزنا. والقياسات قد تكون قياسات مع الفارق، وقد تكون قياسات في مقابل النص. طيب، وإذا لم يكن هناك دليل في الكره بالإثم إلا ما ذكره فلا وجه له للكراء، لأنه لم يحرم على المحرم الزينة. وإلا لقلنا لا تلبس إحراما نظيفا أو جديدا ولا تغتسل، والأصل عدم الكراهة. فإذا لم يكن هناك دليل إلا ما ذكره المؤلف وأنا لا أعلم دون سواه فإنه ليس بمكروه. ويكره لبس الخلصال والتزين بالحلي لذلك وهو مباح لحديث ابن عمر. ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح. وهذا أيضا صحيح، أن لبس الخلخال والحلي وما أشبه ذلك يؤدي إلى الفتنة، وحكمه في الإحرام كحكمه في الحل. وعلى هذا فإذا لم يكن محظور ولا فتنة كالمرأة بين النساء فلا بأس. نعم. ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح شيء لأنه نوع تزين. وهذا أيضا غير صحيح، الصواب أنه لا يكره أن ينظر في المرآة، وأن التعليل الذي ذكره علي. فمن قال أنه يكره للمحرم أن يتزين؟ وأما أشعث أغبر أو كون مشتعذا غبرا فهذا باعتبار الحاج، لكن هل يشرع للحاج أن يتقصر ذلك؟ لا يشرع. وإلا لقلنا امشي في الغبار أو الأشياء التي يكون بها اللسان أشد شعثا وغبرا. ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها. فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستغفار إنه إصباغ الوضوء على المكاره، هل نقول يسن للإنسان أن يتوضأ بالماء البارد وعنده ماء ساخن؟ لا، لكن إذا لم يكن عنده إلا الماء البارد وأصبغ الوضوء في هذا الحال دخل في الإفطار. كذلك مسألة الحاج، الحاج مشغول بمسك، فإذا كان أشتكى أغبر من أجل السفر وسير الإبل والغبار وما أشبه ذلك، فإنه لا يقال إنه لا ينبغي إزالة الأكل. وهو يشبه كراهة بعض العلماء التسوف للصائم في آخر النهار لئلا يزيل الرائحة. فمثل هذه المسائل ينبغي أن يقال ما إن جاء غير قصد فلا بأس بها، وأما أن يتقصدها الإنسان فلا. ومثل ذلك أيضا إذا كان على الإنسان بيتان أحدهما قريب من المسجد والثاني بعيد، نقول اذهب إلى البعيد من أجل أن تأتي إلى المسجد بخطوات أخرى؟ لا. أو إذا كان هناك طريقان أحدهما بعيد والثاني قريب، نقول الأفضل أن تقصد البعيد، أو يقال أيضا الأفضل أن تقارب الخطى. كل هذه من الأمور التي فيها نظر. ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب لذلك. وعن أحمد في جوازه روايتان، إلا أنه يحتمل أن تختص الروايتان بدهن الشعر لأنه يزيل الشعر ويسكن الشعر ويزينه، ويباح التدهن تسكين الشعر مكروه، والرسول قد لبد رأسه في الإحرام. ويباح التدهن في غيره لأن للمحرم أكل الدهن فكان له أن يدهن به. وقد روي ابن عمر رضي الله عنه الدهان يزين الجلد ويزين الملمس، إذا قالوا أنه يكره ما سبق فيكره أيضا، هذا ما يدل على أن الشيء الذي ليس له أصل من الشر لا بد أن يكون يتلقى. نعم. وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بدهن غير مقتت أي غير مطيب، يعني وهو محرم، إلا أنه من رواية فرقد. وهو كيف؟ كيف؟ وين؟ يعني وهو لا، لأنه من رواية فرقد. ها؟ كيف؟ سقط المرفوع، أنا عندي مخطوطة هذه وليس فيها، سمعتها في بعض المصنف. إلا أنه من رواية فرقد وهو ضعيف، ولا فدية فيه بحال لما ذكرنا. وينبغي أن من الذي ذكر؟ أنه لم أن إجابة فدية لما يكون من المشارع ولم يرد. وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء، لقول الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الفسوق المنافسة بالألقاب، وتقول لأخيك يا فاسق يا ظالم، والجدال أن تماري صاحبة حتى تغضبه. قال رحمه الله: وينبغي أن نزه إحرامه عن الكذب والشتم، هذا معناه بمعنى يخص الإحرام، وإلا فهذه الأشياء حرام، حرام حتى في الكلب، فإن الكذب حرام والشتم حرام والكلام القبيح حرام والمراء بالباطل حرام، لكن قصده أنها يتأكد طلبها في حال الإحرام، وإلا فهي حرام لا شك، ولكنه في الإحرام يتأكد طلب تركها. نعم. قول ينبغي يا شيخ أليست صيغة ضعيفة؟ كيف؟ فينبغي أليست صيغة ضعيفة؟ لكن قصدنا في هذا أنه ينبغي زيادة على التحريم لأنها زيادة تأكيد. والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم والجدال ينبغي أن يفسر فيه ليقال الجدال المأمور به لا بد منه. فلو أن رجلا من أهل البدع جادلك وأنت محرم فلا نقول لا تجادل بل نقول جادل لأن هذا من فعل الخير الذي يكمل به النسك. لكن الجدال الذي ليس فيه فائدة هذا هو الذي ينهى عنه كما يحصل في مجالس كثير من الناس يتجادلون في أشياء ربما لا يكون فيها فائدة وربما يكون فيها مضرة فلان قال كذا وفلان قال كذا وما أشبه هذا. أما الجدال لإبطال الباطل أو إثبات الحق فإنه مأمور به في حال الإحرام وغيره وقد يتعين في بعض المواضع. نعم. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. يوم نعم. والكاف الكاف حفظ ولهذا يعني أنها كيوم ولدتهم. على أي شيء اختلف القولان؟ ظاهر الشيخ أن اليوم منع فيه الصرف للعالمية. العالمية هو إيش؟ العالمية لابد أن يكون معها معنى آخر. وجه الفعل؟ لا ها؟ ضرب الزمان وضرب الزمان منصوب. إذن قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيه نظر. وش سبب ما الذي جعلها مبنية هنا وغير مبنية في قوله في يوم كان مقداره؟ ها؟ مش بالإذ؟ ما وجه الشفر؟ ضر؟ إذن أدنى عن الكلام الأول لأنها ضر. العلة في ذلك أنها أضيفت إلى مبني ولهذا لو أضيفت إلى معرب أعرفت فقوله إلى يوم يبعثون. فالعلة أنها أضيفت إلى مبني فإذا أضيفت إلى مبني فالأفصح البناء على الفعل. ها؟ كيف؟ ولدت؟ ولدت فعل ماضي مبني. هي ولدت فعل وفعل وفعل ماضي والماضي مبني. ولهذا قلت لك إلى يوم يبعثون لما أضيفت إلى مضارع وهو معرب صارت معرب. نعم. فيها لغة ضعيفة لأنها تعرف ولو أضيف إلى مثل. نعم. إذا أضيفت إلى مثل بارك الله فيك. نعم. ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته أولى. وقول الله فيما ينفع يشمل ما كان نافعا لذاته وما كان نافعا لغيره. فالنافع لذاته مثل القرآن والتسبيح والتكبير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم. والنافع لغيره هو الذي يقصد به أنس الصحبة والرفقة. هو مباح والمقصود به إدخال الأنس على الرفقة والصحبة. ولهذا لو أن أحدا حج مع رفقته، صار كل ما جلس مجلسا اشتغل بالقرآن أو بالذكر ولم يدخل عليهم السبور، قلنا هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل السبور على من رافقه وصاحبه. لا هذا في الحج خبر لا النافع، المعنى لا رافث في الحج ولا فسوق في الحج ولا جدال في الحج، يعني لا تجادل، وليس المعنى ولا جدال في أنه مفروض، ما يقال هذا. لا أنا عفوا يا شيخ، العبادة خاصة حتى بإجابة الأسئلة إذا كان فيه لا ينبغي. من فضلك اقلب الشريط. لا أنا عفوا يا شيخ، العبادة خاصة حتى بإجابة الأسئلة إذا كان فيه لا ينبغي، وإذا فرغ من الطواف وأراد أن يأمر وينهى لا بأس. ثلاثة نعم. إيش الأذهان الموجودة على الصيمات والأخوات؟ إيه؟ ما فيها شيء شيء ما فيها شيء يكتب عليهم الطيب. وكان هذا هنا إيه؟ سبق لكن ما حرق. فصل. ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدر والخطم. نعم. ولا فدية عليه، وعنه عليه الفدية والأول أصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم اغسلوه بماء وسدر. وقال عبد الله بن حنين امترى ابن عباس والمسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه، فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري. فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري. لا أسأله هنا أليس مضافا؟ لا مضاف إليه، المضاف هو الذي يقع في الجزء الأول. المضاف إليه. فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فصب على رأسه مقبلا ومدبرا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه. ويدل هذا السؤال غريب، يدل على ذكاء المرسل وهو ابن عباس رضي الله عنه، لم يقل اسأله هل الرسول يغسل رأسه، بل كيف يغسل، وكان الأمر أمر مسلم، والظاهر أن ابن عباس كان رواه عن أبي أيوب أو ما أشبه ذلك. ويجوز أن يحتجم ولا يقطع شعرا، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. سبحان الله، هل يمكن أن يحتجم في رأسه ولا يقطع شعره؟ لأن المذهب أنه يحتجم، وإذا قطع شعرا فلا، والصحيح أنه يحتجم وإذا قطع شعرا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم ينقل عنه أنه فدع. فإن قال قائل لماذا لا تقيسونه على حلق الشعر من الأذى؟ أليس إذا حلق رأسه من الأذى فإنه يجب عليه أن يفدي؟ طيب

لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: كان ذو المجاز وعفاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس أحسن متجرا. الأحسن متجرا من التجر التجر، أقول أحسن متجرا. كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس بالجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. قوله في مواسم الحج هذه ليست قراءة لكنها تفسير، تفسير من عباس رضي الله عنهما، والآية عام. الأخ عادل جاءت أسئلتكم، تفضل. كان عندك أسئلة؟ عندك أسئلة؟ لا، أصلاح أنه لا يقرأ، رجحنا أنه لا يقرأ. شيخ حفظك الله، هل احتجم الذي تأثر في الأمر فيه أو في الحج؟ حديث عباس يقول وهو محرم ولا يحضر الآن هل هو في حجه أو في عمرته. الآن أسئلة يا شيخ. نعم. لا بأس، أقول لا بأس أن يستعمل الصائم السواك الرطب، لكنه لا يبرعه لأن له طعما. وأما المعجون فلا بأس أن يستعمله، لكننا لا يعني نكرهه، لأن المعجون له نفوذ قوي ينفذ إلى البطن، والليل قريب. نعم. شيخنا، ما حكم التنزيل إذا تزوج الزاني من الزانية أثناء الحج وقبل الوقت، وكيف لو كان بعد الوقت؟ هذا لا نفتي به علنا. نعم. هذا الجواب. الله يهديك. شيخنا، عندنا فروض تعطى للمواطنين هنا وتؤخذ عليها أرباح ربوية، ولكن للعاملين خاصة في الجيش والداخلية تسقط هذه الأرباح، بل يؤدي أقل مما يأخذ. فهل يجوز له أن يأخذ هذا القرض، علما بأنه إذا ألغي خدمته أو استقال يدفع القرض بالأرباح؟ ما دام يعلم أنه أن مآله ربا فإنه لا يجوز. هو ما دام يدفع وهو يعمل فلا يدفع أي ربح. يعني مثلا لو دفع القرض كله قبل أن ينفصل، هل يأخذون عليه ربحا بعد الانفصال؟ لا. طيب، وإذا لم يدفع حتى انفصل؟ طيب، إذن إذا إن دفعه كاملا قبل الانفصال من الوظيفة فلا ربا عليه، وإن دفعه بعد فعليه الربا، هكذا. دخول في هذا العقد المتأرجح بين الربا وعدمه حرام، وذلك أن الإنسان لا يضمن أن يوفي قبل أن ينفصل من الوظيفة، التزامه بالربا مجرد التزام حرام. أفهمت؟ نعم. نعم. شيخ، بالنسبة لشخص أراد استئجار غرض من آخر، وجاء شخص طالب واتفق مع الأول بتركه من الأول أنه ليس بينه

لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك تؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر، أو نسك شاة. يعني أو عليك نسك، ولكن الظاهر أن نحفظه أو نسك شاة. أحرها لنا إن شاء الله. خالد يحرق. نعم. الفدية هنا على التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير. وقد بدأ الله تعالى بالأسهل في ذلك الوقت، وهو الصيام، ثم الإطعام، ثم النصف. لكن أيها أعلى باعتبار نحو الفقراء؟ النصف، ثم الإطعام، ثم الصيام. وفي هذه الفدية قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدفوع والمدفوع إليه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.